بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج الإمام أحمد والبخاري في الأدب وأبو داود والحاكم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب أو نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله من الشيطان فإنهن يرين ما لا ترون، وأقلوا الخروج إذا هدأت الرجل، فإن الله عز وجل يبعث في ليله من خلقه ما يشاء، وأجيفوا الأبواب واذكروا اسم الله عليها، فإن الشيطان لا يفتح بابا أجيفا، واذكروا اسم الله عليه، وغطوا الجرار وأوكوا القرب وأكفئوا الآنية. طيب، هذا الحديث فيه آداب عظيمة يحصل للعبد فيها من الخير الكثير، ويدفع الله عز وجل عنه بها شرا كثيرا. قال: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل، يعني بخلاف النهار، إنما هذا خاص بالليل. فمن سمع نباح كلب أو نهيق حمار بالليل فليتعوذ بالله من الشيطان. قال: فإنهن يرين ما لا ترون من الشياطين وغير ذلك. ولهذا في أبصار الحمير وأبصار الكلاب قدرة على رؤية ما لا يراه الإنس وما لا يراه الإنسان. جعل الله لها خاصية، في الليل ترى أشياء مما لا يراه الإنسان. فلذلك قال: فإنهن يرين ما لا ترون. قد يكون بجانب الإنسان كلب، قد يكون بجانب حمار ينهق في الليل، يرى شيطانا، يرى شياطين، يرى أهوالا وأمورا لا نراها. الذي يعصمنا من ذلك ويحمينا من ذلك أن نستعيذ بالله من الشيطان، سواء سمعت نهيق الحمار من قرب أم من بعد، وسواء سمعت نباح الكلاب من قرب أو من بعد. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو كنت على فراشك وأنت تسمع بالخارج نهيق حمير أو حمار أو نباح كلب أو كلاب، فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يكفيك الله عز وجل. قال: وأقل الخروج إذا هدأت الرجل، يعني إذا هدأ المشي، وذلك يكون في آخر الليل، يعني من بعد أن يهدأ الناس، يعني بعد أن قريب نصف الليل وإلى ما بعده، حينئذ تهدأ الرجل، يعني يهدأ الناس في الخروج والذهاب والرجوع. في هذا الوقت أقل الخروج، لا تخرج إلا لحاجة أو ضرورة، شيء لا بد منه، وإلا فلا تخرج، لا تخرج. لماذا؟ قال: فإن الله عز وجل يبث في ليله من خلقه ما يشاء، شياطين، هوام، سباع وغير ذلك، حيات وغيرها من الأشياء المخلوقات المؤذية، لا تخرج إلا محتاجا أو مضطرا. إذا هدأت الرجل، يعني إذا هدأت الحركة، ذهاب الناس ورجوع الناس، فأقل الخروج، أقل الخروج، لا تخرج إلا لما لا بد منه. كم من الناس بالذات الأطفال في بعض الأماكن في المدن وغيرها، في نصف الليل هو الشوارع في الطرقات، كم من الناس ربما عليه ليل طويل، هدأت الرجل وجالس في الشارع، يخرج إلى الشارع، يذهب ويرجع، تصنيف وبعد قات وغير ذلك، يجلس في الخارج، هذا ضرر عليه، لا يدري ما الذي يتخبطه من شياطين الجن، أو ما الذي يؤذيه من الهوام أو السباع أو غير ذلك مما يبثه الله. الله تعالى يبث من خلقه ما يشاء، مما نعلم ومما لا نعلم. إذا هدأت الرجل لا تخرج إلا مضطرا أو محتاجا، إلا مضطرا أو محتاجا، وهذا في الليل. قال وأقل الخروج إذا هدأت الرجل، فإن الله عز وجل يبث في ليله من خلقه ما يشاء. قال وأجيف الأبواب، يعني أغلقوه ما يبقى، يدخل وأبواب البيت أبواب الغرف والحجر مفتوحة، لا أغلق الباب بالذات في الليل، يأتي المغرب حتى لو كان باب حوش أدخل وأغلق وأخرج وأغلق، يأتي كلب يأتي شيطان من شياطين الجن أو من شياطين الإنس، فأغلق الباب أدخل وأغلق وأخرج وأغلق. باب دارك أغلقه، ولو كان هناك صغار أطفال ربما تركوه مفتوحا، رأيته مفتوحا أغلقه، ولا يشترط أن تغلقه بالمغلاق ولو أن ترد. فالشياطين لا يفتحون بابا مغلقا، إذا وجد بابا مغلقا لا يفتح ويدخل، لكن باب مفتوح يدخل. أغلق الأبواب. قال وأجيفوا، يعني أغلقوا الأبواب، واذكروا اسم الله عليها، يعني أغلق بسم الله أغلق الباب. وإذا أردت أن تغلق إغلاقا نهائيا وما حاجة إلى الدخول والخروج أغلق وقل بسم الله، تدخل بيتك وتقول بسم الله. يعود الإنسان نفسه على الأداب الشرعية، يتأدب بأداب الشرع، يعمل بها، فيها خير فيها بركة فيها منفعة، يدفع الله عز وجل عنك من الشرور ما لا يعلمه إلا الله. قال وأجيف الأبواب واذكر اسم الله عليها، فإن الشيطان لا يفتح بابا أجيف وذكر اسم الله عليه، يعني معناه أنه قد يفتح بابا ولو أغلق إذا لم تذكر اسم الله عز وجل، قد تغلقه ولا تذكر، لكن الإغلاق أقل شيء يدفع عنك بعض الهوام، بعض الكلاب، بعض السباع، بعض المؤذين، يرى بابا مغلقا يرجع. الشيطان إذا أغلقت الباب وذكرت اسم الله عز وجل ولو لم يكن بالمغلق لا يفتح ولا يستطيع لذلك، لا يقدر على ذلك، حرزت الباب بذكر اسم الله. قال وغطوا الجرار وأوكوا القرب، إذا كان هناك أشياء كيس دقيق كيس رز كيس سكر وما أشبه ذلك ما تبقيه النساء مفتوح، كم من البيوت تبقى الأشياء هذه مفتوحة تغلق وتوكى وتربط، فإن الشيطان إذا دخل أخذ وجده مفتوحا أخذ، لكن إذا أغلق وربط وقيل بسم الله أو وضع عليه ولو شريف يغطى فم الكيس يوضع عليه ولو صحن وقال بسم الله ما يؤخذ. كم من الناس يأتي يقول لك يا أخي ما فيش بركة، ما سرعك من البر، ما سرعك من الدقيق، سرعة كمل الرز، سرعة تكمل الأشياء كذا وكذا، لأنه ما يذكر عليه اسم الله، بل البعض ربما ينتهم من عشائهم وطعامهم بقية الفول أو الفاصولية في قدر مفتوح ده فوق الغاز أو الفرن إلى الصباح وهو مفتوح، من شاء يأخذ من الشياطين أخذ، ما يكون من بلاء ينزل نزل، ما يكون من هوام وحشرات وحيوانات سامة ربما تأتي بعض الأفاعي بعض الوزغ بعض الأشياء تأكل منه وتنصرف ويصبح الصباح طبخوه قدموه للأكل، وربما سقطت بعض الحشرات تكون ضارة فيغطى ما يبقى من أكل يغطى ويذكر عليه اسم الله. كم من النساء لا تحرص على مثل هذا ولا تعتني به ولا تلتفت إليه، ما هناك حرص على العمل بالشرع، ما هناك الحرص على الآداب الشرعية، ما هناك عناية. ولذلك كم من الناس يقول لك البيوت يا أخي طول الليل نسمع أصوات، الباب مفتوح والشياطين داخل خارج البيت، أي يعني رأينا أشياء، قمنا من النوم رأينا مثل الخيال، رأينا مثل كذا وكذا، الباب مفتوح دخلوا عندكم الشياطين، أي يعني تركتموهم يسرحون ويمرحون داخل البيت، كيف ما ترون شياطين، كيف ما تسمعون أصواتهم. لو أن الإنسان دخل البيت أغلق وقال بسم الله، ما يغرق نوافذ مفتوحة، يغلق النافذة ويقول بسم الله، يغلق الباب ويقول بسم الله. أما البيت نوافذه مفتحة على الأقل نافذة مطبخ، نافذة باب رسمي. طيب يعني من شاء دخل، من شياطين، من حشرات، من هوام، من فئران، من أوزاغ، من حيات، من عقارب وغيرها، تدخل وتسرح وتمرح براحتها. والشياطين يتشكلون بصور الحيات والعقارب والكلاب وغير ذلك. فالإنسان يحذر، يحرص، يتحرز بما أمرنا الله عز وجل أن نتحرز به، ويكون عند الإنسان عناية مثل هذا. عود نفسك، صغير كبير، ذكر أنثى، رجل امرأة، عود نفسك على هذا، عود نفسك على هذا. دخلت البيت الباب مغلق، إذا دخلت أغلقه، مفتوح أغلقه، رأيت الباب مفتوحا أغلقه، إذا كان آخر دخول أول دخول أغلق قل بسم الله، باب غرفتك تريد أن تنام أغلق الباب وقل بسم الله، ما تترك نافذة مفتوحة وما فيها ما يحول من شبك وغير ذلك، أغلق الثانية وقل بسم الله. وإذا كان الجو حار تركت شيئا لا ينفذ منه شيء من الهوام اتركه، واذكر الله عز وجل عند نومك، آية الكرسي، اقرأ آخر سورة البقرة إن لم تكن قرأتها في ليلتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: من قرأ آخر سورة البقرة آمن الرسول إلى آخره في ليلة كفتاه. من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، يعني تكفيه الشرور، يكفيه الله عز وجل بها الشرور، شياطين الجن والإنس. وليس هذا من أذكار النوم، هذه أذكار ليلة تقرأها من بعد غروب الشمس، بعد العشاء، قبل العشاء، نسيتها أقرأها عند النوم مع بقية الأذكار، يكفيك الله عز وجل. كم من إنسان يقوم فزع من النوم ورأى تهاويل، كم من إنسان ربما يقول لك يقوم يسمع أصوات، وهو أحيانا بعضها أوهام، لكن قد يسمع. طيب الباب مفتوح، ما أغلق ربما باب البيت إلا في وقت متأخر من الليل، كم قد دخل من الشياطين وخرجوا. طيب دخولهم ماذا يفعلون؟ إزعاج لأهل البيت، أذية، وربما لو تمكنوا من أضرار لا أضروا. فالإنسان يحرص على أن يفعل ما أمر الله عز وجل به ورسوله، يحميه الله عز وجل. قال: وغطوا الجرار وأوكوا القرب، قربة مفتوحة، دبة مفتوحة، شيء مفتوح يغلق. قال: وأكفئوا الآنية، أواني مفتوحة يجعلوها بالمقلوب، لا تجعلوها باقية على هذا، لأنه جاء في الحديث الآخر: ما من في ليلة كل أربعاء ينزل داء، لا يكون إناء مفتوح أو وكاء أو وعاء أو طعام مكشوف إلا وحل فيه ذلك الداء، ليلة كل أربعاء ينزل داء. قال: ولا يظهر برص ولا فالج إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. يعني من أراد الله عز وجل أن يظهر به برص أو فالج لا يمكن أن يظهر إلا يوم أربعاء أو ليلة أربعاء. ولذلك يحرص الإنسان لا سيما في مثل هذه الليلة، في مثل هذا اليوم، كذلك في الأيام الباقية يبقى الإناء مفتوحا، قد ينزل فيه شيء، قد يمر فيه شيء سام، قد يحصل شيء لا يدري الإنسان به. لذلك يعود الإنسان أهله ويعلمهم ويذكرهم. ولذلك قال: أصبحنا في مرض، أكلنا طعام ما ندري ليش، يعني سبحان الله مع أنه ما كان فيه شيء، ليش يعني حصل؟ أصبحنا أفطروا وأكلوا طعاما وكلهم إسهال طرش، كلهم مغص، كلهم ربما يكون من هذا، قد يكون من هذا، من هذه الآثار. الشرع ما يأمرنا إلا بما ما فيه مصلحتنا، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، والحمد لله رب العالمين.